ثم إذا بقي شيء من الوسخ لم ينبض زاد في غسله، فغسله مرتين إلى خمس ليقطعه على وتر. إذا لم ينقب الخمس غسله أيضا مرتين إلى سبع، والعادة أنه ينقب السبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. إذا أكثر شيئا عادة السبع لا يبقى بعدها شيء من الوسخ، هذا هو العادة الأصل. ثم إذا حصل ذلك بأن أتم تغسيله وتنظيفه بهذه السبع اكتفى بذلك ونشف بعد ذلك وأبدأ في التكفين. بارك الله فيك. إذا كان المقصود الآن التنظف من الغسل الميت، ما فائدة التيمم الذي تقدم؟ هي المقصود التنظف من الغسل الميت الآن، والتيمم الذي تقدم ذكره ويمم إذا نرى وجد الماء، والتيمم ما يحصل به التنظيف. صحيح. يقولون إذا تعذر تغسيله فإنه يمم، إذا كان مثلا جلده محترق لو غسل تمزق اللحم أو فيه كروح كروحا عمت ظاهر بدنه، إذا غسل فإنه يتمزق الجلد، اكتفي بتغسيله بتيممه، وذلك لأن التيمم ذكر الله أنه يرفع الحدث عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقالوا إن الميت عليه هذا الحدث حدث الموت فلأجل ذلك يغسل، ولكن من تعذر تغسيله اعدل إلى التيمم لأجل العذر. كذلك أيضا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أنه إذا لم يوجد الماء الذي هو التيمم ثم يضرب سدرا أو نحوه كخطمي. الخطمي ما هو؟ نحرق السدر، والخطمي بكسر الغين ما يغسل بها الرأس. الخطمي شيء يضل الأشنان يغسل به الشعر لأنه يذوب ولا يبقى منه شيء بين الشعر، بخلاف السدر فإنه قد يبقى من حثالته شيء بين الشعر، وقام مقامه الصابون، الصابون يذوب لا يبقى منه شيء إذا غسل ذاب ونظف الشعر ونظف البشرة. الخطمي يسمى غسل ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وكره اقتصار في غسل ميت على مرة واحدة، لأنه لا يحصل بها كمال النظافة بخلاف الحي فإنه يرجع إلى الغسل. هكذا يكره أن يغسل مرة واحدة، يكتفون بتغسيله مرة واحدة، وذلك لأنه لا يحصل بها عادة النظافة، فلذلك على الأقل ثلاث مرات، وإذا احتاج إلى دلك دلك، وإذا لم يحتاج يمر الماء والصابون أو الماء والسدر على البدن ثم يغسل بالماء. الحي يكفي غسل بدنه ثلاثة، من جنابة أو نحوها، وإن اقتصر على واحدة فإنه يجزئه. إنما قالوا يسن أن يغسل بدنه ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بدنه، أما الميت فيغسل أدنى شيء ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطن الميت فيحركها بيسر أو بسهولة، لا يحرك بطنه بشدة، رجاء أن يخرج الذي مستعد للخروج في بطنه. هكذا. ثم بعد ذلك يشرع في تنظيفه أو تنشيفه نحوه. قال رحمه الله تعالى: إن لم يخرج شيء من الميت بعد المرة فإن خرج حرم الاقتصار عليها، بل ما دام يخرج إلى السبع، ولا يجب الفعل أي مباشرة الغسل كالحي. فلو ترك ميت تحت ميزاب ونحوه مما ينصب منه الماء، وحضر من يصلح لغسله وهو المسلم المميز ونوى الغسل وسمى، ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه، كفى في أداء فرض الغسل. هكذا أذكر أنه بعدما يغسل وينظف يغسل هذا العدد، قالوا الاقتصار على الواحدة مكروه، لكن إذا خرج منه شيء بعد الواحدة فالاقتصار على الواحدة ليس بمكروه، بل محرم، لأنه يعتبر حدثا. بعضهم يقول إذا خرج منه شيء فلا يعاد الغسل، ولكن يخرج أو يغسل المخرج الذي هو الدبر أو الكبل، يخرج يخرج منه شيء من إبراز ونحوه فيغسل ذلك المكان، ولا حاجة إلى تغسيله مرة ثانية. ومع ذلك ما دام يخرج من دبره شيء فإنه يعاد الغسل إلى سبع مرات. هكذا يجوز تغسيله من غير أن يباشره أحد. فلو مثلا جعل تحت صباب الرشاش الدش، جعل تحته وأخذ يصب عليه ذلك الماء وغمره من رأسه إلى إبهامه، وحضر من ينوي تغسيله وغمره ذلك الماء، اكتفي به، لأن القصد تعميم البدن بصب الماء عليه، ولو لم يحصل ذلك الماء عادة إذا انصب من ميزاب. ما كانوا يتصورون وجود هذه الأقلام وهذا الرشاش ونحوه، إنما كانوا يصبون الماء مع ميزاب، قد يكون ذلك الماء الذي يصب مع ميزاب ماء السيل. هكذا. فإذا جعل تحت صباب أو تحت البزوز هذا وأخذ يصب عليه وعمه كفى، أو كذلك باللي يفعل ذلك المغسلون الذين ليسوا عارفين في المستشفيات. إذا لم يكن الميت أحدا يتولى تغسيله تولى أولئك الخدم تغسيله، قد لا يكونون عربا من العمالة المستخدمين للعمل من الفلبين أو باكستان أو إندونيسيا أو نحوه، فتجدهم يصبون عليه باللي ويقلبونه ولا يدركونه إلى أن يغمره الماء، فإذا غمره الماء وتحقق أنه غسل اكتفي بذلك. قال رحمه الله تعالى: وسن قطع عدد غسلاته على وتر، لحديث أم عطية في غسل ابنته: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، متفق عليه. وسن جعل كافور وسدر في الغسلة الأخيرة نصا، لأن الكافور يصب الجسد ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته، وإن كان الميت محرما جنب الكافور لأنه من الطيب. وسن خضاب شعره أي الميت، يعني رأس المرأة ولحية الرجل بحناء، وقص شارب غير محرم وتقليم أظفاره إن طال، أي الشارب والأظفار. وأخذ شعر إبطيه نصا لأنه تنظيف، ولا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ والدرن، ويعضده عمومات سنن الفطرة. وجعله أي المأخوذ من شعر وظفر معه، أي الميت في كفنه بعد إعادة غسله ندبا، كعضو ساقط لما روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت: يغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها بأيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي فالميت أولى، وتلفق أعضاؤه إن قطعت بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه، وما فقد منها لم يجعل له شكل من طين ولا غيره. هكذا ذكروا، يقول صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتى معهم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها. فيسن أن يقطع على وتر، إذا نظف بغسلتين زيد ثالثة، إذا لم ينظف إلا بأربع زيد خامسة، إذا لم ينظف إلا بست زيد سابعة، ليقطع على وتر. أخذا من هذا الحديث، والغالب أنه قد ينظف بأقل، ولكن مع ذلك من باب الاحتياط ومن باب الحرص على العمل بالنص. ثم يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. شيء أبيض يدق ويخلط الغسلة الأخيرة مع السدر، هكذا الحكمة فيه. قالوا إنه يصلب البدن، البدن بعد تكرار الغسل قد تسترخي الأعضاء، أعضاء الميت المفاصل نحوها، فإذا جعل في هذا السدر صلب الأعضاء ليسهل تكفينه وليسهل أيضا دفنه. فهكذا في الغسلة الأخيرة شيئا من كافور ومعه سدر إذا تيسر ذلك. إذا قدر مثلا أن الميت قطع شيء من أعضائه يحرصون على إلصاقها في موضعها، إذا قطعت يده من الكف أو من العضد أو من الذراع أو من أصل العضد أو رجله من القدم أو من الركبة حرص على إلصاقها أجعلها في موضعها. قالوا قديما أنها تلصق بطين أو بجص حتى تستمسك، وفي هذه الأزمنة قد تلصق بالجبس أو كذلك تلصق باللصقات الماسكة حتى تبقى في موضعها. بعدما يغسل تجعل هذه الأعضاء في أماكنها وما أشبه ذلك. ذكروا أن المحرم ورد في الحديث لما مات رجل وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بذوبه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أمر بأن يغسل بماء وسدر من باب التنظيف ولا يحنط، الحنوط أنواع من الطيب تجمع ويحنط بها الميت يعني تجعل على منافذ بدنه. فلما كان محرما باقيا على إحرام إحرامه منع أن يمسه الطيب، كما أن الحي لا يتطيب كذلك المحرم الميت. هكذا فيغسل بماء وسدر على ما جاء في الحديث. أما غير المحرم فإنه يغسل بهذه الغسلات ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور، ويغسل رأسه بالخطمية أو الصابون الذي ينظف الشعر ويلتبد. ذكروا بعد ذلك أو ذكرت أم عطية رضي الله عنها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. كان لها شعر رأس، عادة النساء يربين شعر الرؤوس، فكان لها شعر فضفرنها ثلاثة قرون أي فتلنا الشعر ثلاثة قرون، قرنين من الجانبين وقرن المؤخر الذي هو الناصية ناصيتها وقرنيها فتنه ثم ألقينه خلفها. بالنسبة للرجل إن كان عليه جمة شعر فإنه يرسل ويمكن أيضا أن يلبد. كذلك أيضا لحيته يمكن أن لا تلبد بشيء يمسكها حتى لا تنتبش. ذكروا بعد ذلك أنه يزال منه ما يزال من الحي في خصال الفطرة، فإذا كان شاربه طويلا يقص شعره إلى أن تبدو شفته ولا يكون عليها شعر كما يفعل بالحي. وكذلك أظافره، إذا طالت أظافره كانت طويلة أظافر اليدين وأظافر الرجلين تقص. وكذلك شعر الإبط يقص أيضا. أي هذا الشعر، شعر الإبط ينتف وشعر الشارب يقص. هذه الأشياء تؤخذ من الحي، فكذلك من الميت، لأن هذا من تمام الزينة. الذي أخذ منه الشعر والأظافر يجعل في كفنه لأنه مات وهو عليه، فناسب أن يجعل في الكفن معه، يكفن معه. يقولون إن الحي إذا أخذ شعره وأظفاره شرع أن يدفنها، وإن كان أكثر الناس يبقيها مع الكمامات ذلك جائز لأنها من الكمامات والفضلات. ولا يمسون عورته، يعني شعر العورة الذي هو العانة لا يقلبون الستارة ولا يمسون الشعر، أي شعر العانة. وكذلك إذا كان طفلا لم يختن فلا حاجة إلى ختانه، يغسل كما هو بدون أن يختن ويكفن كما هو حتى ولو كان كبيرا. الأصل أن الختان لأجل تمام الطهارة. وعلى كل حال هذه خصال الفطرة التي هي مشروعة من الحياة فتشرع بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البحري الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السابعة والأربعون، قال رحمه الله تعالى: ومنها أداء النذر والكفارة. وفي لزوم الفورية وجهان: المذهب المنصوص عن الإمام أحمد اللزوم، وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة والصوم الكفارة قبل ضيق وقته، ولم يكن ذلك بإذن الزوج وهذا مشكل، إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية، فهو كالعين أشار إلى ذلك أبو العباس رضي الله عنه. النذر أمر الله تعالى بوفائه، وكذلك الكفارة، كفارة اليمين أو كفارة الظهار، يؤمر بإخراج الكفارة، وهل ذلك على الفور أو على التراخي؟ الأولى أن يكون على الفور، أن يبادر بإخراج هذه الكفارة ولا يؤخرها، لأنه قد يحتاج إلى هذا الفعل، وأكثرهم على أنه يقدم الكفارة قبل الفعل، إذا حلف أنه لا يكلم فلانا، فبهذه الحال يكفر ثم يكلمه، وإن قدر مثلا أنه أكلمه قبل أن يكفر بادر أيضا إلى إخراج الكفارة ولا يؤخرها، لأنها شيء وجب في ذمته. كذلك أيضا النذر، إذا نذر نذرا فإن كان صياما بدأ به، إذا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أصوم يوما أو ثلاثة، فهل يصوم قبل أن يكلمه أو يكلمه قبل أن يصوم ثم يصوم؟ لا شك أنه ما لم يكلمه فإنه ليس بلازم، لكن قد يحتاج إلى أن يفعل ما نذره، فإذا عزم على أن يفعل ما نذره فإنه يصوم ذلك اليوم أو نحو ذلك. وهكذا أيضا التروك، إذا نذر قال لله علي نذر إن لم أقرأ في هذا اليوم ثلاثة أجزاء أن أتصدق بمئة، ومضى عليه اليوم ذلك ولم يقرأ الأجزاء، فعليه أن يبادر ويتصدق بهذه المئة التي ألزمها نفسه، لأنه نذر معلق بشرط. فالحاصل أنه على الصحيح الوفاء بالنذر والوفاء بالكفارة على الفور لا على التراخي. قال رحمه الله تعالى: ومنها أداء الحج والعمرة، والمنصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو المذهب عند الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى وجها أنه على التراخي، وذكره ابن حامد رواية. زاد أبو البركات: مع العزم على فعله في الجملة. وقد تقدم الكلام على العزم في قاعدة واجب موسع. ذكر الله تعالى وجوب الحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر. وقال: أعذن في الناس بالحج. وقال: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت في قراءة. فهل الحج على الفور أو على التراخي؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة الذي نقلوه عن الإمام أنه على الفور، ومعنى ذلك أن الإنسان متى قدر وتيسرت له السبل ووجد الزاد والراحلة أو وجد النفقة ووجد الأجرة التي يركب بها، فلا يجوز له أن يؤخر، بل يبادر بأدائه إذا تيسر ذلك له. هكذا لأن التأني له آفات، هكذا جاء في حديث، والتعليل في الحديث أنه قال بادروا بالحج يعني الفريضة، فإن الرجل قد يمرض والدابة قد تغيب أو قد تضيع، يعني متى تيسر يبادر. الرواية الثانية حكى ابن أبي موسى وجها ولم يكن رواية ولكن استنباطا أنه على الفور، الشافعية أنه على التراخي، الشافعية يقولون إن الحج على التراخي لا على الفور. كيف دليلهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، ما حج إلا في سنة 10، قيل إن الحج فرض سنة 6 وقيل سنة 9، فلماذا أخره؟ إن ذلك دليل على أنه على التراخي. والجواب أنه لم يتيسر له، إذا قيل إنه ولد سنة 6 فإن البيت في ولاية المشركين وهم محاربون للمسلمين، ولذلك لما جاءوا ليعتمروا في سنة 6 ردوهم ولم يمكنوهم من إتمام أمرتهم، وشرطوا أن يأتوا في السنة الآتية ولا يقيم إلا 3 أيام لأداء العمرة، فهذه سنة 6 لم يتمكنوا منها، وهذه سنة 7 لم يتمكنوا منها، إنما تمكنوا من عمرة فقط. وأما سنة 8 فإنه كان منشغلا لم يتمكن، كان بعد الفتح غزا حنين، وبعدما غزا وتفرقت حنين تفرق هوازن ذهب إلى الطائف، وكان أهل الطائف متحصنين وحاصرهم 40 يوما، وبعد ذلك لما لم يفتح الطائف رجع واشتغل بقسم الغنائم ولم يتمكن من الحج، إنما أدى عمرة من الجعرانة. وأما سنة 9 فلم يحب أن يحج مع المشركين، لأن هناك بقايا من عادات المشركين، أرسل أبا بكر معه جماعة ليطهر البيت عن الجاهلية، وأمرهم أن ينادوا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلما طهر البيت في 10 حج حجة الوداع، فعرف بذلك أن الحج الصحيح أنه على الفور وعلى المبادرة دون تأخير بدون عذر. والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة باب المساقات والمزارعة الفصل الثاني، وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. عبد الله حديث حنظله. ايش حنظله بن قيس؟ وقفنا عند هذا. كأن الشيخ شرح هذا كله. وقف على حديث المخابرة. الشيخ وقف على المخابرة. أي. يقول ما سجله من أوله الباب هذا. الأسبوع الماضي حصل انقطاع الكهرب، ما سجل، نعيده من أوله. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه: باب المساقات والمزارعة. الفصل الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. رواه مسلم. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. رواه مسلم. وعن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس. وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عمرو قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. متفق عليه. وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. كذا يمكن أو دخله عندك أدخل أو نسخة أخرى أدخل. لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. رواه البخاري، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر المريسي الجهني العنيدي فيما افتراه على الله في التوحيد، قال في كلامه عن الضحك: ثم انشا المعارض ايضا منكرا ان الله تعالى يضحك الى شيء ضحكا هو الضحك، طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها اقبح التفسير ويتاولها اقبح التاويل، فذكر منها حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة. وأيضا حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، أيضحك الرب؟ فقال: نعم. فقال: لن نعدم من ربي يضحك خيرا. وحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الرب. فادعى المعارض في تفسير أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب: ألا ترى أنك تقول رأيت زرعا يضحك؟ فيقال لهذا المعارض: قد كذبت بما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، شبهت ضحكه بضحك الزرع، لأن ضحك الزرع ليس بضحك، إنما هو خضرته ونضارته، فجعل مثلا للضحك. فعمن رويت هذا التفسير من العلماء أن ضحك الرب رضاه ورحمته فسمه، وإلا فأنت المحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل ضلال، إذ شبهت ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يشاء ذي الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير بضحك الزرع الميت الذي لا ضحك له ولا قدرة له، الذي لا ضحك له ولا قدرة له ولا يقدر على الضحك، وإنما ضحكه يمثل وضحك الله ليس يمثل. ويحك أيها المعارض: إن الضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته، فهو أبدا ما دام أخضر ضاحك لكل أحد، للولي والعدو ولمن يسقيه ولمن يقصده، لا يقصد بضحكه إلى شيء، والله يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه من فعالهم ويصرف عن أعدائه فيما يسخط من أفعالهم. فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرف عن قوم أن ضحك الزرع مثل على المجاز، وضحك الله أصل وحقيقة للضحك، يضحك كما يشاء، والزرع أبدا نظارته وخضرته التي سميته ضحكا قائم أبدا حتى يستحصد. وأما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض، لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضا، فيجتمع منه الضحك والرضا، ولا يصرف إلا عن عدو، وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده. ولئن جزعت من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك حتى تنفيه عن الله بمعنى ضحك الزرع، ما لك من راحة فيما روى عنه ابن مسعود رضي الله عنه مما يكذب دعواك ويستحيل به تفسيرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في هذا الحديث إثبات الضحك لله تعالى كما يليق به، وقد ذكر الله تعالى الضحك بالإنسان فذكر في امرأة إبراهيم قوله وضحكت فبشرناها بإسحاق، وذكر في المنافقين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أي جزاء بما كانوا يكسبون، يعني إذا دخلوا العذاب. وقال الله تعالى وترهكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الضحك معروف في الإنسان، والغالب أنه يكون للعجب التعجب من شيء أو الفرح بشيء ونحو ذلك، قد يعبر عنه بالتبسم في قول الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فذكر أنه تبسم ضاحكا. وعلى كل حال الضحك معروف في الإنسان، وإذا أثبتناه لله تعالى فإننا لا نكيفه، أن نقول يضحك كما يليق به. ورد في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر أكلهما يدخلان الجنة، يقاتل أحدهما في سبيل الله ويقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد. وكذلك في حديث أبي رزين العقيلي الذي سمعنا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سبحانه ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. لما قال فيظل يضحك قال أبو رزين وإن ربنا ليضحك، قال نعم، فقال لا نعدم من رب يضحك خيرا، أي لا نعدم منه الخير، فإنه سبحانه يضحك إلى عباده كما يشاء. ثم إذا عرفنا عفتنا هذه الصفة فلا نكيفها، ولا يجوز أيضا إنكارها ولا تأويلها. هؤلاء المعطلة ينكرون الصفات الفعلية، ومن جملتها الضحك والعجب ونحوه. فهذا المعطل فسر الضحك أو شبهه بضحك الزرع، أن الزرع إذا نبت قالوا ضحك هذا الزرع، قد يقولون ضحك السحاب إذا حصل منه البرق، ولكن ليس كذلك تشبيه ضحك الله تعالى، بل هو يضحك كما يليق به. وأما الزرع فإنه لا يسمى ضاحكا، وإنما إذا نبت وأخضر وأزهر قرب قالوا ضحك. وكذلك السحاب ونحوه. فعلى كل حال فهذا تأويلهم لهذه الصفة، وهي صفة ثابتة بالأدلة. الأحاديث التي مرت بنا تتعلق بالمزارعة والمساقات، وأدلتها أكبر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، وكانت خيبر فيها نخيل وفيها أنهار، أنهار تنبع من الأرض وفيها مزارع، مساحات تزرع، يزرع فيها البر وتزرع فيها الخضار والفواكه ونحوها. الصحابة الذين ملكوها قد يكونون منشغلين بالجهاد، لا يتفرغون لحرفها. اليهود الذين كانوا يعملون فيها فكانوا أعرف بها، فاتفق معهم على أن يبقوا فيها ويكونون معاهدين، يعني التزموا بالعهد، لا تقاتلون ولا نقاتلكم ولكم عهد، وتبقون كعمال تعملون في هذه النخيل وفي هذه الأشجار، ولكم النصف، نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر ثمر النخيل، والحب حب الزرع، يعني البر والشعير ونحو ذلك. هكذا جاءت هذه الأدلة في إثبات المزارعة. الأرض والنخل والشجر للمسلمين الذين فتحوا خيبر، والعمالة هم اليهود لأنهم كانوا يعملونها وبقوا كذلك إلى خلافة عمر. في خلافة عمر قدر أن بعضا منهم جاءوا إلى عبد الله بن عمر وهو مسافر نائم في برية، وضربوه وفدعوا إحدى يديه وهربوا. قال عمر رضي الله عنه: ليس لنا عدو إلا اليهود، فلا يمكن أن نلقيهم. ثم إنهم أجلاهم إلى أبرعة في الشام. فالحديث دليل على جواز المزارعة والمساقة. الحديث بعده عن رافع ذكر فيها خلاف، أكثر الروايات صريحة في النهي عن المزارعة، أن الإنسان لا يجوز له أن يكري الأرض بشيء منها لمن يحرثها ويزرعها، وأن عليه أن يزرعها بنفسه أو يمنحها غيره، ولا يعطيها لمن يحرثها بشيء منها. هذا هو المفهوم من هذه الروايات. ذكر ابن عمر أنهم كانوا لهم أراض ملكوها بالشراء أو بالفتح أو نحو ذلك، ولما ملكوها كانوا يكرونها في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين. يقول للرجل: أنا عندي أرض وفيها ماء وفيها بئر، وأنت فارغ ليس عندك عمل، احرث هذه الأرض وازرعها، ولي شطر الزرع أو ثلثه ولك الباقي أو نحو ذلك. ولا يرون بذلك بأسا. بهذا الذي هو حرث الأرض وزرعها ونحو ذلك يعني كراء. ولما اشتهر حديث رافع أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وأمر أن الإنسان يمسك أرضه أو يمنحها ولا يجوز له أن يكريها، تورع ابن عمر وغيره وتركوا كراءها، إما أن يبيعوها وإما أن يمنحوها لمن يزرعها وإما أن يزرعوها بأنفسهم. هذا الذي حمل عبد الله ابن عمر على ذلك. ثم في رواية عن رافع صريحة في أنه يجوز، وإنما الذي يجوز ما فيه ضرر، وذلك لأنهم بالجاهلية كانوا يكرون الأرض بزرع بقعة، يقول ازرعها ولي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة، فقد تكون إحدى البقعتين أكثر فيكون الآخر مغبونا حيث أخذ منه الآخر أكثر مما يستحق. فلأجل ذلك لما كان غررا ورد النهي عنه، لي زرع هذه ولك زرع هذا، ربما تخرج هذه أكثر مما تخرج هذا، فجاء النهي عن هذه الصفة. فأما أن يزرعها بالنسبة يقول أن النسبة لي نصف ولك نصف، لي ثلث ولك ثلث ولك ثلثان أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. ومثلها أيضا كراؤها بالدراهم، أجرتك أرضي هذه تزرعها سنة أجرتها 100 أو 1000 درهم، هذا أيضا جائز. وجاء في ذلك قصة طاووس ابن كيسان أحد العلماء تلاميذ ابن عباس، نصحه بعضهم وقال لا تكري الأرض، لا تكريها، اترك هذا الكراء، فإن رافعا روى هذا الحديث في النهي عن الكراء، فأخبر بأن ابن عباس أخبره وهو أعلم من رافع من غيره لكان يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن يمنح أحدكم أخاه عن هذه الأرض خير له، ولم يحرم الكراء لا بالدراهم ولا بالنسبة. هذا هو الذي عليه الأمل الصحيح. وعليه يحمل أيضا ما روي في حديث رافع من كانت له أرض ليزرعها أو ليمسكها، يعني لا يكرها. هذه الدلالة هذه الحديث. وأما الحديث الأخير وهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آلة الزرع ما دخلت هذه في بيت إلا دخله الذل، ولعل السبب فيما إذا اشتغلوا بذلك عن الجهاد، اشتغلوا بالحرث ونحوه وتركوا الجهاد في سبيل الله. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. ومع ذلك إذا كانوا مطمئنين ولا يخافون من عدو والجهاد قائم فإن الجهاد يلزم جميع أهل الأرض، إنما يجاهد الذين عندهم قوة ومعرفة. فللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب، فأهل الحروب الذين تدربوا عليها هم الذين يتولونها، وأهل الحروب وأهل النخيل وأهل الأشجار وأهل الحرف ونحو ذلك يعملون في حرفهم. أسئلة الحاضرين: واحد يقول: ما كيفية غسل الجنابة إلى الرجل والمرأة؟ قد ورد بيان ذلك في الأحاديث، وهو أنه يسن أن يغسل يديه ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه ويكرره ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل جميع بدنه ويغسل قدمي مكان آخر إن كانت يداه في مستنقع الماء. يقول السائل: هل قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة من السنة؟ بل هي جائزة، لكن لا يقتصر عليها. ما رواها إلا امرأة واحدة، الصحابة ما روى ذلك، فدل على أنها مرة أنه قرأها مرة وحفظتها مرتين، لكن لم يقتصر عليها. خطب بها ولكن لم يقتصر عليها. يقول: رجل مات وله إخوة أشقاء وله أبناء أخ قد توفي من قبل، لا يرثون، الميراث للأقرب، الإخوة أولى من أبناء الإخوة. يقول: نلاحظ كثرة ترك قراءة السيدة ولا تعرف الإنسان في أجر يوم الجمعة. هؤلاء يستثقلونها، الإمام يستثقلها وكذلك جماعة المسجد. نقول إنها سنة، ولكن قد يشك على بعض المأمومين قراءة بعضهم ممن يبالغ في المد ويبالغ في التجويد، بحيث أنه لو قرأها كاملة سورتين لاستغرقت قراءته نصف ساعة، ولكن يقرأها قراءة متوسطة. يقول: ما هو الكافر ما يقوم مقامه؟ الكافر معروف عند العطارين الشيء الأبيض الذي يدق ويخلط بالماء، قد يكون مكانه الصابون ونحوه. يقول: قص الأظهار إلى الشارب هل يكون قبل الغسل أو بعده؟ يظهر أنه بعد ما يغسل وقبل أن يكفن. يقول: ما الفرق بين التعاون والتأمين التجاري؟ التأمين التعاون قبيلة يتعاونون ويجمعون مالا ويجعلونه خاصا في نوائبهم ديات أو نحوها. التأمين التجاري ما تقوم به الشركات الذين يأخذون من هذا ومن هذا ومن هذا ثم إذا حدث بأحد حادث يتولون ذلك. يقول بعض البلوك عندما تريد أن يشتر لك منزلا يقومون بالتأمين على البيت، لأنه إذا مات الرجل تكفل الشركة بالتأمين أبي الباقي. يمكن أن يكون ذلك جائز، ولكن الأولى أن الإنسان يعتمد على الله تعالى ويترك هذا الشراء. يقول هل يجوز لرجال الهيئة إذا قبضوا على زاني أو شارب خمر يستر عليه؟ قد يجوز ذلك إذا خافوا أنهم يحاسبون. قد يقال لهم إنكم قذفة، إنكم الآن قذفتموه، ما هو الدليل وكيف، أو بينوا لنا العلامات أو نحو ذلك. لكن الأولى أنهم يعزرونه، يعذبونه تعذيبا ويأخذون عليه التعخر. يقوم يعتقد جواز الاختلاط من العائلة. نقول هذا إذا علم ذلك فإنه ذنب كبير معصية، ولا نقول أنه يصل إلى الردة، ولكن ننصح الذين يرون ذلك ونقول لهم توبوا إلى الله تعالى واحجبوا نساءكم ولا ترخصوا للمسلمين أن يخرجوا نساءهم واختلطن بالرجال. هذا السائل يقول هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صح أنه ضرب على أعين الصحابة وغسلت الملائكة؟ غسل صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا؟ فكلمهم هاتف وقال اغسله في ثيابه. يقول كثر في هذه الأيام الكلام من بعض المفتين في القنوات في مسائل ما كنا نسمع من قبل عنها، ككلام بعضهم بحكم ترك اللحية وترجيح المتكلم جواز الأخذ منها. ما موقف العلماء من هؤلاء المفتين الذين يتكلمون بمثل هذه المسائل؟ هؤلاء ليسوا كفءا، يعني لما رأوا كثرة هذه المعاصي رأوا أن من الصعب القضاء عليها، فقالوا نقرهم على ما هم عليه ونرى أن ذلك معصية وأنها ليست تصل إلى الكبائر ونحوها. يقول هذا كيف نرد على من قال بجواز الاستمناء؟ روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أجازه لمن خفي على نفسه لمن خاف الزنا أن يقع فيه، أما لكن مع ذلك يحاول أنه يتعفف. يقول بعض البلاد ليس بها سدر ولا خطمي ولا كافور يغسلون أمواتهم بالصابون مع ماء حار، ويقولون إن الماء الحار البارد لا يمكن. نقول لهم ذلك، يعني في بعض القرى أقل ما يجدون إلا الصابون. يقول هل يجوز أن آخذ المصحف من المسجد لمراجعته به وأرده بعد فترة؟ لك ذلك إذا كان المصاحف كبيرة في المسجد، أما إذا كانت قليلة والناس يحتاجون إليه فلا. إذا كان مكتوب عليه لا يجوز إخراجه، يعني إخراجه يعني تملكه، لا يجوز. قلنا حكم صلى أربع ركعات بسلام الواحد نافلة متذكرة بالسلام؟ نقول إذا كان متعمدا جاز، وإن كان خلاف الأولى، فإذا كان ساهيا فإنه يسجد للسهو. يقول ما حكم حلق شعر الرجلين والصدر؟ نرى أنه لا يجوز ولا حاجة إليه. يقول ما معنى الدعوة إلى حوار الأديان أو وحدة الأديان؟ كل هذا نرى أنه لا يجوز، أن الإنسان لا يصدق بما يقولونه من تقارب الأديان وما أشبهها. الدين الصحيح هو دين الإسلام، والبقية منسوخة أو محرفة. والله أعلم، صلى الله على محمد.